الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا في مدرسة هذا الكتاب النافع، وهو نظرة في الإجماع الأصولي للدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى. فدرسنا الأسبوع الماضي تعريف الإجماع لغة واصطلاحا، وذكرنا مذاهب العلماء في الإجماع المعتبر، ثم ناقشنا هل وقع الإجماع الذي يدعيه الأصوليون، ثم ذكرنا موقف العلماء من إجماع الأصوليين، ثم ذكرنا الإجماع عند الشافعي، وأيضا حجية الإجماع، وانتهينا إلى حكم من خالف حكما مجمعا عليه. تساءل المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى قائلا: من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر؟ ثم أجاب قائلا: قال ابن حامد وغيره إنه يكفر، وطرد ذلك أن يكفر من جوز كون الإجماع يقع خطأ. وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم، منهم القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع عن قياس، أنه يضلل ويفسق، وهو مقتضى قول كل من قال إن الإجماع حجة قاطعة وهم جماهير الخلائق. فقال بعض المتكلمين إنه حجة ظنية، فعلى هذا لا يكفر ولا يفسق. فأنت ترى في الجواب الذي ساقه المجد بن تيمية أن مواقف العلماء مختلفة في هذه المسألة. يقول الدكتور الأشقر: وفي ظني اختلافهم مبني على نوع الإجماع الذي يفترضون مخالفته، فمخالفة المعلوم من الدين بالضرورة لا يمكن أن يقره عالم، ومن خالفه متعمدا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقد تحدث الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى عن هذا النوع من الإجماع، اللي هو الإجماع بمعنى المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. فتحدث ابن حزم عن هذا النوع من الإجماع، وحكم على كل من لا يعتقده بأنه ليس مسلما، ومثل له بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبراءة من كل دين غير الإسلام. ومثل له أيضا بالإجماع على جملة القرآن الكريم، وعلى الصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان إلى آخره. ثم قال بعد أن بسط القول في هذه المسألة: فقطع كل مؤمن وكافر أنه عليه الصلاة والسلام وقف عليه وعلمه المسلمين وعلمه المسلمون جيلا بعد جيل في كل زمان وفي كل مكان قطعا، إلا من أفرط جهله ولم يبلغه ذلك من بدوي أو مجلوب من أرض الكفر، فلا يختلف أحد في أنه إذا علمه فأجاب إليه فهو مسلم، وإن لم يجب إليه فليس مسلما. هذا ذكره في الأحكام، في أصول الأحكام. إذا نلاحظ هنا أن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يكفر من خالف معلوما من الدين بالضرورة، وهذا هو أظهر معنى في الإجماع كما بينا ذلك، وفصل كلامه بأمثلة تبين فعلا أن هذه الأشياء يعني لا يمكن أن يوجد مسلم وهو ينكرها أو يجحدها، كشهادتين أو كالصلوات الخمس أو صوم رمضان ونحو ذلك من هذه الأمور المقطوع بها، إلا إذا كان الجحود لبعض هذه الأشياء ناشئا عن الجهل المفرط، كمن عاش في البادية ولم يختلط بالعلماء ولم يتعلم شيئا، أو من قدم من بلاد الكفار وأسلم حديثا، فوارد أنه لا يعرف مثلا تحريم الخمر أو لا يعرف تربية الصلوات الخمس ونحو ذلك، فمثل هذا لا يكفر إذا خالف هذا النوع من الإجماع بسبب جهله المفرط إلى أن تقام عليه الحجة. وقد قال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا النوع من الإجماع: وتنقسم السنة قسمين، أحدهما إجماع تنقله الكافة عن الكافة، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف، ومن رد إجماعه فقد رد نصا من نصوص الله يجب كتابته عليه وإراقة ذنبه إن لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم. هذا النوع من الإجماع هو الذي عناه الإمام الآمري رحمه الله تعالى عندما قال حكم الإجماع إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة فجاحده كافر لمزايلة حقيقة الإسلام له، لأنه بدون هذه الأشياء لا يبقى مسلما. أما إذا كان المخالف للحكم المجمع عليه غير ذلك فإن الحكم بتفسيخ صاحبه فضلا عن تكفيره عظيمة من العظائم، وهو يؤدي بنا إلى تفسيق وتكفير كبار الأئمة والعلماء. فبعض أهل العلم كالشوكاني رحمه الله تعالى وابن حزم وكثير من الأصوليين أنكروا كل إجماع ليس له مستند من الكتاب والسنة، لأن الإجماع لابد أن يكون عن دليل من الكتاب أو السنة. حتى لو لم نعرف الدليل فإن الإجماع يدل على وجود الدليل وإن لم نقف على الدليل بعينه، لكن طبعا إن صح هذا الإجماع. يقول فبعض أهل العلم كالشوكاني رحمه الله تعالى وابن حزم وكثير من الأصوليين أنكروا كل إجماع ليس له مستند من الكتاب والسنة، وأنكروا الإجماع على قياس. وداود الظاهري وطائفة من العلماء ينفون إجماع غير الصحابة، لا يعترفون إلا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وينسب هذا القول إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وممن قال به من المعاصرين الشيخ محمد أبو زهرة. وأكثر العلماء من غير المالكية يأبون أن يطلقوا على اتفاق أهل المدينة إجماعا، أفيليق بنا أن نكفر الشوكانية ونفسقه لإنكاره هذا النوع من الإجماع؟ وهل يمكن أن نفسق أو نكفر ابن حزم ومن قال بقوله إذا أنكر إجماعا مبنيا على القياس؟ وهل نكفر أو نفسق الذين ينكرون كل إجماع بعد الصحابة من أمثال داود الظاهري والإمام أحمد وأبي زهرة؟ وهل يجوز لمن قال بأن الإجماع هو إجماع أهل المدينة أن يكفر من لا يعد إجماعهم إجماعا؟ وقد أنصف الغزالي رحمه الله تعالى عندما قال فإن قيل هل تكفرون خارق الإجماع؟ قلنا لا، لأن النزاع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلام، والفقهاء إذا أطلقوا التكفير لخارق الإجماع أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل مقطوع به من نص أو خبر متواتر. يعني هنا يلتقي هو مع الكلام الذي ذكرناه في تكفير من أنكر معلومة من الدين بالضرورة. وممن اشتد في الإنكار على الذين قالوا بتكفير خارق الإجماع الجويني رحمه الله، فقد قال في البرهان فشى في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر، وهذا باطل قطعا، فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر، والقول في التكفير والتبرع ليس بالهين. وقد كفر الجويني خارق الإجماع في مثل حال من اعترف وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه، فهذا يكفره الجويني واعترف بحجية الإجماع وبثبوت الإجماع ثم بعد ذلك أنكر ما أجمعوا عليه، لأن هذا التكذيب آيل إلى الشارع عليه السلام ومن كذب الشارع كفر. ووضع الجويني ضابط القول بالتكفير في هذا المجال فقال والقول الضابط فيه أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره كان منكرا للشرع، وإنكار جزئه كإنكار كله. تطبيق قوله في هذا أن من أنكر كون الإجماع الذي ادعاه الأصوليون حجة فإنه لا يكفر، هو أصلا لا يرى أن الإجماع الأصولي حجة، الإجماع الأصولي بالمعنى الذي ذكرناه الأسبوع الماضي. فمن أنكر كون الإجماع الذي ادعاه الأصوليون حجة هذا لا يكفر، لكن من اعترف بكونه حجة ثم أنكره كان منكرا للشرع والله أعلم بالصواب. ولخطورة هذا الموضوع وهو موضوع تكفير مخالف الإجماع أضاف الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى عدة تنبيهات مهمة حول دعوة تكفير مخالف الإجماع. أولها أن بعض طلبة العلم قد يدعي أن فلانا كافر لأنه خالف حكم مسألة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، ويكون واقع الحال أن هذه المسألة ليست من المسائل المجمع عليها والخلاف فيها معلوم، ولكن علم هذا المبادر للتكفير ضاق عن الإحاطة باختلاف العلماء في المسألة، وينشأ من هذا إشكالات عظام يكفر بها الذين قل علمهم غيرهم من أهل العلم، وقد يكفرون كبار العلماء وقد يجاوزون ذلك إلى تكفير الصحابة وسلف هؤلاء الخوارج الذين كفروا غيرهم من معاصريهم ومن سلف الأمة للذنوب. أما التنبيه الثاني فهو أن الجاهل بالإجماع يعذر حتى تقوم عليه الحجة. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: فمن جهل وأخطأ قاصدا إلى الخير لم يتبين له الحق ولا فهمه فخالف شيئا من ذلك، فسواء أجمع عليه أو اختلف فيه هو مخطئ معذور مأجور مرة، كمن أسلم ولم يبلغه فرض الصلاة، أو كمن أخطأ في القرآن الذي لا إجماع كالإجماع عليه فأسقط آية أو بدل كلمة أو زادها غير عامد، لكنه مقدر أنه كذلك ويظن أن القرآن هكذا، هو حفظها خطأ أو نسيها وهو يحفظ، فهو أسقط آية أو بدل كلمة أو زادها غير عامد، لكنه مقدر يظن أن القرآن كذلك، فهذا لا إثم عليه ولا حرج، وهكذا في كل شيء. ومن عمد فخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مسلم بقلبه أو بلسانه لحكمه صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء فيما أجمع عليه أو فيما اختلف فيه، وإن خالف ما صح عنده من ذلك بعلمه وسلم له بقلبه ولسانه فهو مؤمن فاسق كالزاني وشارب الخمر وسائر العصا، وإن خالف ما صح عنده من ذلك بعمله، يعني من كذب ما يعلم أنه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا فهو كذب به فهذا كافر، لكن من كذب تكذيبا عمليا بمعنى أنه يعتقد مثلا تحريم الخمر أو السرقة ولكن ناحية عملية كنوع من اتباع الهوى سرق أو شرب الخمر أو نحو ذلك فهذا مؤمن فاسق كالزاني وشارب الخمر وسائر العصاة، سواء كان هذا مما أجمع عليه أو اختلف فيه. أما التنبيه الثالث فهو أن هناك أنواعا من الإجماعات كإجماع أهل المدينة وإجماع العلماء في عصر من العصور ليست اتفاقية، وقد اختلف العلماء في عدها إجماعا، فكيف يكفر من خالف حكما مجمعا عليه إذا كان الإجماع من هذا النوع المختلف فيه، مع أن القصد لا يرى أن هذا إجماع أصلا، فلا يأتي واحد مثلا يرى أن الإجماع هو إجماع أهل المدينة فيكفر من خرق إجماع أهل المدينة، لأن هنا الطرف المخالف هذا هو أصلا لا يقر بأن هذا الإجماع هو الإجماع المعتبر شرعا، لكنه نوع من الإجماعات التي ادعاها بعض العلماء وسائر العلماء يختلفون معهم ولا يعدون ذلك إجماعا، فكيف يكفر من خالف حكما مجمعا عليه إذا كان كلمة مجمعا عليه مقصود بها نوع خاص من الإجماع كإجماع من أهل المدينة مثلا، مع أن الخاص لا يرى هذا إجماعا أصلا. ثم يتحدث الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى عن أهمية الإجماع. ما أهمية الإجماع؟ يقول: الذي حققه جمع من أهل العلم أن كل إجماع لا بد له من مستند من الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف النصوص، كما أنه لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا لنص. وقد يقال في هذه الحالة: ما فائدة الإجماع ما دام الإجماع لن يأتي بجديد؟ أليس في النصوص غنية عن الإجماع؟ يعني ما دام الإجماع لابد له من دليل من الكتاب والسنة، يبقى الدليل أصلا هو من الكتاب والسنة. طيب، وإن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف النصوص، يبقى العمدة هي الإيه؟ النصوص. أيضا الإجماع لا ينسخ نصا، إذا ما الجديد الذي يأتي به الإجماع؟ أو بصورة أخرى، ما فائدة الإجماع مع كل هذا؟ والجواب هو أنه لا شك أن النصوص وافية بالمطلوب، لا شك أن النصوص الوحيين الشريفين وافية بالمطلوب وبما يحتاج المسلم والفقير، ومحيطة بكل الأحكام التي تقيم أمر العباد، لكن هذا لا يعني أن الإجماع لا فائدة فيه، ويمكن أن نحدد بعض فوائده فيما يأتي. أولا الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، إجماع بالأمور المعلومة من الدين بالضرورة، الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة يظهر حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة، بحيث لا يستطيع أهل الزيغ والضلال إفساد دين المسلمين. ومن طالع حال اليهود والنصارى في اختلافهم في أصول دينهم علم النعمة الكبيرة التي تعيش فيها أمة الإسلام في اتفاقها على مئات ومئات من الأصول والفروع، بحيث لا يخالف فيها مخالف ولا ينكرها منكر. إذن هذه أول فائدة، أن النصوص صحيح تفي بالمقصود، لكن الإجماع يبين لنا حجم الأمور التي اتفقت عليها الأمة، يعطيها مرتبة خاصة، لأن هذه الأشياء إذا خالفها الشخص فإنه يخرج من الملة، لأنه ينكر معلومة من الدين بالضرورة. فلما نقول أن هذه المسائل فيها إجماع، فإن هذه المسائل تعطى أهمية وقدرا يعصم الأمة من الاختلاف أو من الشذوذ الذي قد يدعيه بعض الضلال. ثم هو قارن بين حال الأمة الإسلامية في اتفاقها على مثل هذه الأصول والفروع بالإجماع أو بالمعلوم من الدين بالضرورة، وبين حال اليهود والنصارى الذين لم يحفظ دينهم واختلفوا في أصول دينهم وعقائدهم بسبب حرمانهم من هذا النوع من الإجماع. أما نحن أمة الإسلام فإن في اتفاقنا على مئات ومئات من الأصول والفروع عاصما من الإشراف، حيث لا يستطيع أبدا أن يخالف فيها مخالف ولا ينكرها منكر وإلا كفر. فمن ثم الاتفاق هنا يعطي قوة لهذه الأحكام. ثانيا العلم بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة بهذا الدين ويؤلف قلوب المسلمين ويسد الباب على المتقولين الذين يزعمون أن الأمة مختلفة في كل شيء، فكيف يجمعها جامع ويربطها رابط؟ لا، الأمة ليست مختلفة في كل شيء بدليل وجود مسائل الإجماع وقضايا مجمع عليها، فهذا يعطي الثقة بالدين ويؤلف قلوب المسلمين ويقلص حجم الخلافات بينهم، ثم إنه يسد الباب على المتقولين الذين يزعمون أن الأمة مختلفة في كل شيء فلا يجمعها جامع ولا يربطها رابط، فهذا كله خلاف واقع بسبب وجود مسائل الإجماع والاتفاق. ثالثا الإجماع دليل يؤكد حكم المسألة، فقد تدل عدة أدلة على حكم مسألة من المسائل، كما يقال مثلا قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، يعني لا نقتصر على الكتاب حتى تضم إليه السنة ولا نقتصر على السنة حتى نضم إليهما الإجماع، هذا بلا شك يعتبر نوع من توارد الأدلة وتلازم الأدلة على حقيقة، فإن ما دل عليه الإجماع قد دل عليه الكتاب والسنة. رابعا نحن وإن قلنا إن كل مسألة مجمع عليها فيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يخفى ذلك البيان على بعض الناس ويعلم الإجماع، يعني بعض الناس قد يخفى عليها البيان النبوي مثلا، قد يخفى عليها الحديث الذي هو مستند الإجماع، لكن يظهر لهم الإجماع فتقوم الحجة بالإيه؟ بالإجماع، حتى لو لم يظهر لنا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعيد هذه الفائدة، يقول نحن وإن قلنا إن كل مسألة مجمع عليها فيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يخفى ذلك البيان على بعض الناس ويعلم الإجماع، فهذه فائدة الإجماع أنه يكشف عن وجود الدليل حتى لو لم نقف على الدليل بعينه. خامسا قد يكون السند الذي قام عليه الإجماع ظنيا، فمثلا أجمع الفقهاء على حرمة الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، ودليل هاتين المسألتين حديث آحاد، فرفع الإجماع السند من مرتبة الظن إلى مرتبة الخطأ، لأن هذا الحديث حديث آحاد، فلما حصل إجماع على هذه المسألة ارتفع الحكم هنا من مرتبة الظن الذي يفيده حديث الأحد إلى مرتبة القطع الذي يفيده الإجماع، إذ تبين من الإجماع أنه لا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما أجمعوا عليه، فوجود الإجماع يرفع المسألة من التي ثبتت بدليل ظني من الظن إلى اليقين. لماذا؟ لأن الإجماع نفسه على هذه المسألة يبين لنا عدم وجود أي خبر يخالف ما أجمع المسلمون عليه. واضح، لأن الحق لا يخرج عن مجموع المسلمين أبدا، يعني قد يخفى على البعض دون البعض لكن لا يخفى على مجموعهم بحيث يجهلونه جميعا. فلما وقع إجماع فإنه ينقل كما قلت المسألة التي ثبتت بالدليل الظني من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع، لأنه يدلنا على أنه لا يوجد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما أجمعوا عليه. سادسا، النصوص في جملتها تحتمل التأويل والتخصيص والتقييد والنسخ. في نصوص في الجملة، يعني عامة كثير من النصوص نحن نقرأها لكنها تكون محتملة أن في مخصص لها أو في نسخ أو في تأويل أو تقييد للمطلق ونحو ذلك. فإذا كانت هي المرجع وحدها، إذا كان الرجوع فقط إلى النصوص بدون الإجماع، إذا كانت النصوص فقط المرجع إلى النصوص وحدها، كثر الخلاف بين الأئمة المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام منها لاختلاف الأفهام والمدارك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى بعض النصوص مختلف في ثبوته، وهذا في السنة فقط، فقد تجد حديثا يقول بصحته بعض أئمة المجتهدين أو من ينتصر لمذهبه، وفريق آخر يقول إنه حديث غير ثابت أو سنده ضعيف، وهذا كثير جدا وهو طريق ثان للخلاف. إذا ممكن الخلاف يأتي نتيجة أن النص ثابت لكن يحتمل أن يكون مؤولا أو مخصصا أو مقيدا أو منسوخا، فيأتي الخلاف بسبب اختلاف المدارك والأفهام بين العلماء. سبب آخر الخلاف أن النص نفسه يكون مختلفا في ثبوته، فبعض يصححه وبعض يعني يضعفه، هذا أيضا سبب ثاني لحصول الخلاف. فإذا وجد الإجماع على المراد من النص أو وجد الإجماع على صحة الحديث اتقينا بذلك متاعب الخلاف، وصرنا في مأمن من تفرق الأحكام بتفرق الأنظار، وضاقت مسافة الخلف بين العلماء. هل هذا واضح؟ نعيد هذه الفائدة الثالثة، النصوص في جملتها تحتمل التأويل والتخصيص والتقييد والنسخ. فإذا كانت هي المرجع وحدها كثر الخلاف بين الأئمة المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام منها لاختلاف الأفهام والمدارك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى بعض النصوص مختلف في ثبوته، طبعا دي نصوص الإيه؟ السنة، أما القرآن فهو قطعي الثبوت. فقد تجد حديثا يقول بصحته بعض الأئمة المجتهدين أو من ينتصر لمذهبه، ويقول فريق آخر بأنه غير ثابت أو سنده ضعيف، وهذا كثير جدا وهو طريق ثان للخلاف. فإذا وجد الإجماع على المراد من النص يعني على دلالة النص أو على صحة الحديث اتقينا بذلك متاعب الخلاف، وصرنا في مأمن من تفرق الأحكام بتفرق الأنظار، وضاقت مسافة الخلف. أما الفائدة السابعة من فوائد الإجماع فيقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: مال أهل العلم إلى معرفة الإجماع ليعظموا خلاف من خالفه وليزجروه عن خلافه. أن هذا في نوع من الترهيب، ترهيب من يشذ في الكلام في العلم أو في الأحكام بأنه سوف يوصم بجريمة كبرى وهي مخالفة الإجماع وخرق الإجماع. فدي تعطي قوة معنوية وأدبية لأهل الإسلام وعلماء المسلمين في مواجهة كل من يشذ عن هذا الإجماع. يقول مال أهل العلم إلى معرفة الإجماع ليعظموا خلاف من خالفه وليزجروه عن خلافه، وكذلك مالوا إلى معرفة اختلاف الناس لتكذيب من لا يبالي بادعاء الإجماع جرأة على الكذب، حيث الاختلاف موجود فيردعونه بإيراده عن اللجاج في كذبه. الحقيقة فائدة رائعة جدا كلام ابن حزم هذا، هو هنا بيعلم لنا أن العلماء اشتغلوا نوعين من العلوم، علم معرفة الإجماع، وابن حزم نفسه له كتاب يسمى إيه؟ مراتب الإجماع، وأيضا لشيخ الإسلام كتاب في نفس المعنى، وهما مطبوعان معا. ففي علم معرفة الإجماع، وعلى الجهة الأخرى في علم إيه؟ معرفة الخلاف، فعلمان متقابلان. فهم دونوا علم الإجماع وعلم معرفة مسائل الإجماع ليعظموا خلاف من خالفه أو شذ عنه، وليزجروه عن مخالفته. أما السبب في تدوينهم ومعرفتهم بعلم اختلاف الفقهاء أو بعلم اختلاف العلماء، فهو من أجل إيه؟ تكذيب الشخص الذي يتجاسر ويتجرأ ويدعي الإجماع، لأن يأتوا له بهذه النقول ويقول انظر اختلف العلماء في كذا وكذا وأنت تدعي الإجماع، إذن هذا يدل على كذب دعواك في حصول الإجماع في هذه المسألة. فكلاهما يخدم نفس الهدف، مال أهل العلم إلى معرفة الإجماع ليعظموا خلاف من خالفه وليزجروه عن خلافه، وكذلك مالوا إلى معرفة اختلاف الناس لتكذيب من لا يبالي بادعاء الإجماع جرأة على الكذب، حيث الاختلاف موجود فيردعونه بإيراده عن اللجاج في كذبه. ثم يتحدث عن منزلة الإجماع ومرتبته. يقول: لا يختلف أهل العلم في تقديم إجماع ما علم من الدين بالضرورة على غيره من الأدلة، لأن واقع الأمر أننا حين نقدم ما علم من الدين بالضرورة باعتبار هذا الأصل في الإجماع، ما علم من الدين بالضرورة، واقع الأمر أنه في الحقيقة أن تقديم ما علم من الدين بالضرورة أو تقديم إجماع ما علم من الدين بالضرورة على غيره، لأن واقع الأمر أنه تقديم للنصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة، والنصوص التي هذه حالها لها الصدارة في مجال الاستدلال، نصوص قطعية الثبوت كالقرآن الكريم والسنة المتواترة، أو قطعية الدلالة كالنص والمفسر والمحكم إلى آخره. أما غير هذا النوع من الإجماع فهو في مرتبة تلي النصوص وليس قبلها، كما يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى. إذن الإجماع المقدم هو إجماع ما علم من الدين إيه؟ بالضرورة، لأنه يساوي تقديما للنصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة، ولا شك أن النصوص التي هي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة قطعا لها حق الإيه؟ الصدارة. أما غير هذا النوع من الإجماع فإنه يأتي في مرتبة تلي النصوص، ده اللي بيقولوا عليه بقى في المسائل الفقهية إيه؟ وأدلتنا في ذلك الكتاب والسنة ثم الإجماع، ولا يأتي قبل الكتاب والسنة. وقد غلا كثير من الأصوليين في الإجماع فجعلوا له الصدارة بين الأدلة، فقدموه على نصوص السنة بل على نصوص الكتاب. وعندما نسألهم عن الإجماع الذي يجعلون له هذه المرتبة العالية يقولون: هو إجماع جميع العلماء المجتهدين في عصر من العصور الذي سميناه الإجماع الإيه؟ الأصولي. لكننا عندما نبحث في آحاد المسائل التي يدعون فيها الإجماع نراهم يعنون بالإجماع ما لم يعلم فيه خلاف بين علماء الأمة، ولذلك عبرنا عنه الأسبوع الماضي بعبارة إيه؟ هذا بإجماع من إيه؟ من حفظ قوله من أهل العلم. يبقى ده اللي بيقولوه دايما في السنة، كتاب السنة والإجماع، يبقى هو إجماع من حفظ قوله من أهل العلم، وليس الإجماع الأصولي كما ذكرنا. فيقول: غلا كثير من الأصوليين في الإجماع فجعلوا له الصدارة بين الأدلة، فقدموه على نصوص السنة بل على نصوص الكتاب. وعندما نسألهم عن الإجماع الذي يجعلون له هذه المرتبة العالية يقولون: هو إجماع جميع العلماء المجتهدين في عصر من العصور. ولكننا عندما نبحث في أحد المسائل التي يدعون فيها الإجماع نراهم يعنون بالإجماع ما لم يعلم فيه خلاف بين علماء الأمة. وقد علمنا من قبل أن الإجماع الذي شغل كثير من الأصوليين به أنفسهم ضرب من الخيال يستحيل تحققه في عالم الواقع. والإجماع الممكن الذي اعتمده أهل العلم هو إجماع من حفظ قوله من أهل العلم، ده الإجماع الممكن، إجماع من حفظ قوله من أهل العلم وليس لهم مخالف. وهذا النوع في مرتبة تلي نصوص الكتاب والسنة، وهذا منهج أهل العلم من سلفنا الصالح. فالسلف الصالح يجعلون المرتبة الأولى المتقدمة في مجال الحجاج والاستدلال لنصوص الكتاب الكريم، ثم المرتبة الثانية لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ثبت من الأحاديث من طريق التواتر أقوى مما ثبت من طريق الأحاد. ثم يأتي الإجماع في المرتبة الثالثة والقياس في المرتبة الرابعة. ومن الذين نهجوا هذا النهج من علماء سلفنا الصالح الإمام الشافعي رحمه الله وأجزل له المثوبة. ثم يفصل بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تحديد مرتبة الإجماع. يقول الشافعي في كتابه الرسالة: يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يستمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث، ونحكم بالإجماع ثم بالقياس وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة الضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما طهارة في الإعواز، وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوذ من السنة. فالشافعي يجعل الأدلة على ثلاث مراتب من حيث القوة: الأولى أقوى مرتبة نصوص الكتاب والسنة المجتمع عليها، وهي السنة المتواترة أو الصحيحة صحة لا يختلف عليها بحيث يصححها كافة أهل العلم، وهذا في غاية القوة، ونحن نجزم بأننا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن كما يقول الشافعي عندما حكمنا بها. أما المرتبة الثانية فهي نصوص السنة الآحادية، وهي التي رويت من طريق الانفراد كما يقول الشافعي، وهنا نكون حكمنا بالحق في الظاهر، أما في الباطن ليس الأمر كما سبق، لأنه قد يمكن الغلط فيما روي. المرتبة الثالثة وهي أضعف من المرتبتين السابقتين، وهي الحكم بالإجماع ثم القياس، والقياس منزلة ضرورة لا يستخدم إلا عند فقد النص. ولاحظ عبارة الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوذ من السنة، فإنها الطريحة في بيان ما ينهجه في تقديم السنة وتأخير الإجماع عنها في الرتبة. ويقول الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة الثابتة، الثانية يقول ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، الثالثة أن يكون الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة، الرابعة اختلاف الصحابة، الخامسة القياس. والشافعي هنا قدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة. وقد يشكل على هذا الذي نقلناه عن الشافعي ما نقله عنه المجد ابن تيمية في المسودة، يقول عن يونس ابن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد عنه فهو سنة، والإجماع أكثر من الخبر المفرد. يقول الدكتور أشقر: ليس في ذلك إشكال بحمد الله وقوته، يقول الإجماع أكثر من الخبر المفرد. يقول: فإن الذي علاه الشافعي بقوله والإجماع أكثر من الخبر المفرد أي الحديث الذي أجمعت الأمة على صحته، يبقى الإجماع أكثر من الخبر المفرد مش معناه أن يقدم الإجماع على الخبر المفرد، لا ده معناه إيه؟ يقصد الإجماع يعني الحديث الذي أجمعت الأمة على صحته أو الذي نقل نقلا متواترا أقوى من حديث الأحاد. فالإجماع هنا يقصد بإجماع مين؟ الإجماع اللي هو في خبر التواتر أو الأمة أجمعت على صحته، وليس الإجماع بالمعنى الذي ذكرنا. أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تحديد رتبة الإجماع فالذي نقلناه آنفا عن الشافعي من جعله الإجماع في مرتبة تلي نصوص الكتاب والسنة وتقديمه النصوص على الإجماع هو مذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في حديثه عن أصول الإمام أحمد التي كان يعتمد عليها في الاستدلال، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدم له على الحديث الصحيح. دي واضحة جدا في ترتيب الأدلة عند الإمام أحمد. وبعد أن نقل ابن القيم أقوال الإمام أحمد في هذا الإجماع المدعى قال: ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. وده تعبير في نوع من التهكم لو تتأملونه. الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ ولو ساغ، يعني أن يعطل الإجماع اللي هو معناه إيه؟ ما لم يعلم فيه مخالف. يقول: ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالفة على النصوص. يقدم جهله هو بالمخالفة لأنه ما يدري يعني حقيقة الاختلاف، ويدعي عليها الإيه؟ أنه لا يوجد من يخالف، وده ناشئ عن جهله هو، فيقدم جهله بالمخالفة على النصوص أو جهله بالمخالف. ثم يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: مذهب الشافعي وأحمد هو مذهب السلف الصالح لا يختلفون عليه. يقول: وهذا الذي ذكرناه عن الإمامين الجليلين محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل الشيباني من تقديم نصوص الكتاب والسنة على الإجماع هو منهج السلف الصالح في تناول الأحكام، فقد جاء في كتاب عمر لقاضيه شريح: اقضي بما في كتاب الله فإن لم تجد فبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك، وفي رواية: بما أجمع عليه الناس. يقول شيخ الإسلام: وعمر قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر، وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر، وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء، وهذا هو الصواب. يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير، يعني بدل الكتاب والسنة والإجماع لا قدموا الإيه؟ الإجماع أولا، وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا هل فيها اختلاف أم لا، فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا سنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به، وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. والذي دل عليه الكتاب والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم. يعني هو أنه أسهل يأخذ الحكم الكتاب والسنة وهما أمامه، ولا يتتبع بقى في مشارق الأرض وغربها ليوجد أحد خالف أم لم يخالف، ثم يدعي أنه لا يوجد مخالف، وهو لا يستطيع أن يحيط علمه به بالمجتهدين في أقطار الأرض كلها. فيقول يعني الاعتماد على الكتاب والسنة حتى من ناحية الواقعية أسهل، كتاب والسنة بين يديك تتركهما وتدعي شيئا أنت لا تستطيع أصلا إثباته وهو عدم المخالف في المسألة. يقول: والذي دل عليه الكتاب والسنة أسهل بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم، وهذا إذا لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه، إلا فيما هو من لوازم الإسلام هي الإيه؟ المعلوم من الدين بالضرورة. فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه، ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين هدانا بهما ويسرهما لنا وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب. ثم ما يدريه، فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه، قاعدة معروفة، عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني لو أنا لا أعلم ما وراء هذا الجدار، هل هذا يعطيني الحق على أن أجزم بعدم وجود أي شيء خلف هذا الجدار؟ لا، يعني عدم العلم دي مسألة نسبية في حدود علم المتكلم، عدم العلم ليس علما بالعدم. فلذلك يقول هنا ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه. يعني ليس عدم العلم بالنزاع علما بعدم حصول الايه؟ النزاع. فكيف يقدم عدم العلم على اصل العلم كله؟ كيف يقدم عدم العلم بالمخالف على اصل العلم الذي هو القرآن والسنة؟ ثم كيف يتوغ ترك الحق المعلوم الى امر لا علم له به وغايته ان يكون موهوما، واحسن احواله ان يكون مشكوكا فيه شكا متساويا او راجحا. يقول ايضا المقيم رحمه الله: وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالاجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه. وقد ذكر ابن تيمية أن بعض المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه. وقال بعضهم: الإجماع نسخه. وصوب ابن تيمية طريقة السلف وعلل ذلك بأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ، واستبعد تضييع الأمة للنص المحكم وحفظها للنص المنسوخ. وقال: هذا لا يوجد قط، والأمة معصومة عن ذلك، ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين بخلاف النصوص؟ فإن معرفتها متيسرة. وقد قرر أن السلف كانوا يقضون بالكتاب أولا لأن السنة لا تنسخ الكتاب، ثم إذا لم يجدوا ذلك طلبوه في السنة، ولا ينسخ الإجماع السنة، ولا تعارض السنة بإجماع، فإذا لم يجد مطلوبه في الكتاب ولا في السنة بمعنى أنه لم يهتد إليه فيهما مع كونه فيهما، فإنه يلجأ إلى الإجماع والقياس. ثم يتكلم في البحث الأخير في هذا الكتاب حول مستند الإجماع. يقول: أشرنا في المبحث السابق إلى أن الإجماع لا بد له من مستند. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا توجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به. مثل شيخ الإسلام بالمضاربة للمسائل التي يذكرها بعض العلماء مدعين أن الحجة على مشروعيتها الإجماع، وأنه لم يرد نص يدل على ذلك، يدل على إيه؟ مشروعية المضاربة. قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب عليهم كانت تجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينهى عن ذلك، والسنة قوله وفعله وإقراره، فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. والأثر المشهور فيها عن عمر رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء، لما أرسل أبو موسى بمال أقرضه لابنيه واتجر فيه وربح، وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكون أبيهما أبو موسى خصهما بذلك دون سائر الجيش، يعني هو أقرض ولديه مالا ليتجر فيه وربح. فعمر لما علم أنهما ربح من هذا المال وعلم أن أبا موسى أعطى ولديه ولم يعطي سائر الجيش، طلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش. فقال له أحدهما: لو خطر المال لكان علينا. يبقى واضح ان المعاملة دي كانت واخدة صورة الايه؟ المضاربة، لان في المضاربة اذا حصل خسارة صاحب رأس المال يتحمل خسارة المادية والعامل يكفي انه يقتل ايه؟ جهده. اذا حصل ربح فالربح بينهما ايه؟ يعني حسب اتفاقهم. فقال له احدهما: لو خطر المال لكان علينا، فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ كيف يكون لك الربح في حالة الربح وعلينا الضمان في حالة الخسارة؟ فقال له بعض الصحابة: اجعله مضاربا. فجعله مضاربا، فأمير المؤمنين حكم بأنها ايه؟ مضاربة، يعني بمعنى ان ايه؟ يجيب الربح يبقى هم هياخدوا نص الربح اللي هم اشتغلوا واتجر على احتمال الايه؟ المغامرة والمخاطرة، لأنه إذا خسر فيكون عليهما. وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم، والعهد بالرسول صلى الله عليه وسلم قريب لم يحدث بعده، فعلم أنها أي المضاربة كانت معروفة بينهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والطرازة. فإذا الجزبية جايب المسألة دي كمثال على بعض المسائل التي يدعي الفقهاء فيها أحيانا أن الدليل عليها هو الإجماع، وأنه لم يرد نص على ذلك، يعني الإجماع لا مستند له من السنة. فابن تيمية يقول لهم لا، هذا ما يحصل بدليل جاب مثال مسألة المضاربة أن هذا الإجماع إيه؟ له مستند أم ليس له مستند؟ له مستند، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة بالمضاربة والأخبار التي ذكرها. يقول الدكتور الأشقر: فالمسائل المجمع عليها لا بد من وجود نص عليها، وقد لا يعرف بعض المجتهدين ذلك النص، وقد استقرأ العلامة ابن تيمية موارد الإجماع فوجدها كلها منصوصة بالاستقراء، شاف كل المسائل التي ورد فيها إجماع ووجد جميع هذه المسائل مستندة إلى نصوص من الكتاب أو من السنة. يقول: وقد استقرأ العلامة ابن تيمية موارد الإجماع فوجدها كلها منصوصة، وقد ذكر أمثلة كثيرة استدل عليها بعض العلماء بنص عام وفيها نص خاص، أو استدل بقياس وفيها إجماع، أو استدل بإجماع وفيها نص من كتاب أو سنة. ثم يوجد في نهاية البحث أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة في النقاط التالية: أولا، الإجماع الممكن الوقوع الذي احتج به علماؤنا يطلق بإطلاقين: الأول المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يكون مسلما من أنكره، الثاني اتفاق من حفظ قوله من أهل العلم على حكم من الأحكام بحيث لا يعرف لهم مخالف فيما ذهبوا إليه، ثانيا رتبة الإجماع بالمعنى الأول اللي هو الإيه؟ المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يكون مسلما من أنكره، رتبة الإجماع بالمعنى الأول التقديم على غيره من الأدلة. ليه؟ لأنه إجماع على الأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة، وما كان كذلك فإنه لا يقدم عليه دليل من الأدلة بحاله. والنوع الثاني حجة ودليل يجب المصير إليه، اللي هو إيه؟ اتفاق من حفظ قوله من أهل العلم على حكم من الأحكام بحيث لا يعرف لهم مخالف فيما ذهبوا إليه، فهذا نوع حجة ودليل يجب المصير إليه، ولكن مرتبته متأخرة عن نصوص الكتاب والسنة فلا يصار إليه إلا عند فقد الدليل. ثالثا، منكر النوع الأول من الإجماع يكفر ويفسر، لأنه أنكر أمرا لا قوام لإسلام العبد وإيمانه إلا بالإقرار به والمصير إليه، كمنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج ونحو ذلك. أما منكر النوع الثاني فإنه لا يضلل ولا يفسق، وإن كان ينكر عليه ويلام وينصح ويرشد، لأن العلماء مختلفون في حجية هذا النوع من الإجماع. رابعا، الإجماع الذي يعتد به بعض علماء الأصول، والذي هو إجماع جميع علماء الأمة في عصر من العصور على حكم من الأحكام، حجة ودليل لو أمكن وقوعه، لا يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، ولكن وقوعه غير ممكن بحال للأسباب التي عرضناها في أثناء هذه الدراسة. خامسا، بينت الدراسة أن الإجماع الذي ارتضاه بعض أهل الأصول ليس هو الإجماع المعتمد عند علمائنا الأوائل، وأن الذين ابتدعوا القول به ليسوا هم علماء أهل السنة، وأن القول به أدى إلى عدم الاحتجاج بالإجماع، لأن هذا النوع من الإجماع لا وجود له حتى يحتج به في واقع الأمر. سادسا، فتح القول بهذا النوع من الإجماع، هو الإجماع الأصولي، باب شر على المسلمين، فبعض ضعاف النفوس الذين يريدون أن يلبسوا على المسلمين دينهم يجادلون وينازعون في قضايا مسلمة عند جمهور الأمة، وعندما يواجهون ويحاورون يقولون إن هذه المسائل خلافية ليس فيها إجماع. أثبتوا لي أن جميع علماء الأمة ذهبت هذا المذهب أو قالت بهذا القول، فإذا لم نستطع إثبات ذلك جعل هذا الرجل عدم قدرتنا على تلبية طلبه ذريعة لمخالفته ما سار عليه جمهور علماء الأمة كما هو حادث في هذه الأيام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحان